فضيلة الشيخ يقول السائل: لو أشار إلى من بجواره يسكته دون أن يتكلم فما الحكم أثابك الله؟ بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فالإشارة اغتفرها بعض أئمة السلف وهي رواية عن الإمام أحمد أنه يشير بإصبعه للرجل أن يسكت، وأن هذا لا يشمله النهي. قالوا أنه لا بأس أن يسكته بالإشارة، وهي من المسائل التي تستثنى من القاعدة التي تقول: الإشارة تنزل منزلة العبارة. الإشارة تنزل منزلة العبارة قاعدة عند العلماء. ولذلك لو قالت له المرأة: هل طلقتني؟ فأشار برأسه أن نعم، طلقت عليه. وقالت: هل أنا طالق؟ فأشار برأسه أن نعم، طلقت عليه. نزلت الإشارة منزلة العبارة، لأن الإشارة تكون بالإصبع وتكون باليد وتكون بالرأس. فالإشارة تنزل منزلة العبارة، واستثنوا منها إسكات أو تسكيت المتكلم، إسكات المتكلم أثناء الخطبة، فلا ينزل منزلة القول والكلام. وعلى هذا من رخص يعتذر على هذا الوجه. والله خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.